الميه بتاخد التيار ياخد الخشب وماشي، اللي يمشي سهم وعكس التيار يبقى هو اللي يصرف على مر الكفه ده. السهم طلع لسيدنا زكريا جوز خليل، راحت مريم او بقت مريم تبع سيدنا زكريا وخدتها شوية كده، ولوها مشغولة بالطاعة والعبادة عملوا لها خلوة زي حجرة كده فوق تقعد للتعبد في غيرها يكنس ويشتغل. أولى البرايا أولى البرايا درعيت البنت والدتها وإغابة الأم تبقى الأولى خالتها، أولى البرايا درعيت البنت والدتها وإغابة الأم يبقى الأولى خالتها، وفيه مقال يعني إن بعد الأم جدتها واللي يريد الرضا يتنفذ أوامر الدين ويساعد الخلق في الحاجة وشدتها. عاشت مرضية في حماه زكريا والنفس هنية بعبت الله، رصولها مكان دعونا البنيان لتكون في امان وهدوك نضاع تصرف حليب لقول الصالحين بيعلم الدين تفهم معنى وقوات الليل والجو جميل لا قال ولا فيه تقرا التوراة وعن المسيح اللي حيصيح في الارض فصيح دعبة الله من نسل داوود من يولد موجود مش ربيع مليان جوجو من فوق الجوجو الموت نشأ أم عذراء بنت النساء بنت بيت وسلام أم عذراء بنت النساء والمولى انشاء بيمشي أرواحي. الكلام ده كله بتقراه وتسمعه للناس الطيبين. مريم عايشة للعبادة والطاعة في موسم للحجاج في عيد اسمه عيد الفصح، عيد الفصح لليهود. العيد ده بيبدأ من يوم 14 ابريل لحد يوم 21 اسبوع. عملوا العيد حداهم لانه نهار ما طلعوا من مصر ربنا يعني سلمهم، هم وسيدنا موسى وفرعون ربنا غرقوا وهم عدوا من البحر وسيدنا موسى ضرب البحر، بقى سكك 12 سكة 12 طريق في البحر، المية واقفة زي الحيطان والرمل هو اللي مكشوف، ومشوا وعدوا. فرعون عمل نفسه إله، حتى نقول للناس أنا ربكم الأعلى. مش عارف في ناس بتفتخر بالكفرة ليه؟ ينفع حد يفتخر بالكفرة؟ غلط يعني، مش كده ليه؟ افتخر بالإسلام. ما تحب تفتخر قول أنا مسلم، أبي الإسلام، أبي الإسلام، أبي الإسلام، لا أبا لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، إذا افتخروا بقيس أو تميم، واحد يقول أنا من قبيلة قيس والتاني يقول أنا من تميم، العائل يقول أنا مسلم، أنا مسلم. شو إحنا الفراعنة، فراعنة تفتخر بالله، تفتخر بالنقولة. الكافر اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، يا راجل ماشي، إيش لازم الكلام ده؟ مش كده ولا إيه؟ ماليش لازمة. افتخر بيه باللي يشرفك يوديك الجنة ويخشك من النار، مش كده؟ ماشي يا شيخ. أما تفتكر تقول إحنا الفراعنة شكلها وحش، مش كده ولا إيه؟ وإن كانت الفراعنة كان فيهم يعني ناس كويسين برضو يعني غير فرعون بتاع موسى، بس الناس ساعة ما يفتكروا قولة فراعنة ما بيفتكروش إلا اللي تبع موسى ده، مش كده ولا إيه؟ يبقى كاننا افتخرنا باللي كان بيقول انا ربكم الاعلى. عيبه برضه لما نفتخر بواحد كافر. ماشي يا اخوان. ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم. الجماعه دول عملوا اليوم ده عيد، بس العيد ده اسمه عيد الفصح بيقعد اسبوع من يوم 14 ل 21. حسب وهم خارجين فرعون كان هيقتلهم، جريوا انزنقوا بين البحر وفرعون وجيشه. سيدنا موسى خايف، ربنا قال له ما تخافش، يضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، ضرب البحر بقى سكت 12 طريق عدوا. وفرعون قال من اللي عامل الحكايه دي؟ عشان انا الرب، انا الاله، انا خليت المايه وقفت. قالوا طب يلا وراهم بقى. عدى وراهم بقى في وسط المايه، راحت الجدران، الميه بقت ميه، غرقته غرق هو اللي معاه، ربنا غرقه. بنو اسرائيل بقى عاملين اليوم ده عيد اسمه عيد الفصل، بس نخلوه اسبوع من 14 ل 21. كانوا بقى هم بيجروا خربانين عجنين، اللي عنده عجين ما نقصش يخمر، خبزوه كده من غير خميره يسموه فطير، ولذلك في الاسبوع ده ياكلوا فطير، ما ياكلوش حاجه بخميره ابدا. في الاسبوع اللي هو عيد الفصح ده ياكلوا حاجه مش خمران. الحجاج يروحوا يحجوا بيت المقدس ويتعرفوا على بعض، وممكن اللي عايز يخطب واحدة يشوفها مع أبوها ولا مع حد يخطب. أم مريم قالت أروح أشوف بنتي اللي هناك بقى، وتذهب الحجاج لأورشليم أقوال. الحج والزواج وبركة بيت الله، بركة بيت الله. ماشي يا سيدي، حاضر. الحج والزواج وبركة بيت الله، والحال ده له ايام في عين الفصح تمام. الحال ده له ايام دخل علي الحال ده له ايام في عين الفصح تمام، موسم من كل عام والناس هناك عارفة. فنشوق الأم المريم وين بعدها بتتألم، راحت تزور وتسلم عن بنتي وبيت الله. لما روح أشوف بنتي، لما راحت تشوفها وتزور بيت المقدس، من شوقها لها انها غايبه عنها مده، قالت ما تيجي يا بنتي تقعدي شوي في البلد زي اجازه كده في النصر. خدتها تقعد معاها هناك شويه في النصر، بس اللي بيشوف حاجه من النور ما ينساهاش. مريم عايشة مع النور والبركات، هتنسى اللي شافته؟ وتعود مريم لبلدها، النصر مكان ميلادها. لكن بالها وفؤادها للمسجد ما بتنساه، للمسجد ما بتنساه. اللي بيعرف طريق النور ما يسلاك، والباب عنده تملي فكره ما ينساك. اللي بيعرف طريق النور ما يسلاك، والباب عنده تملي فكره ما ينساك. صاحب البصيرة في قلبه دائما في النور، والغاب عن العين فعين قلبه دوام شايفة. النور لا يحتاج لاتجاهي، you مهور الخلق والأكوان، وبه مهور الخلق والأكوان. والعين تبصر في سماه مشاهدا، والقلب يبصر حكمة ومعاني. افتح القلب صافي القلب افتح دعيك افتح القلب تبقى عين وانصح عين. بيشوف جمال الحبيب ولو في رمض العين. بيشوف جمال الحبيب بالقلب لا بالعين. ويشوف عينه حاجات ما يشوفها الناس. شفتها عين قلب وقامت وصلت العين. شفتها عين قلب وقامت وصلت العين. مريم دلوقتي فين؟ مع والدتي في اجازه من المسجد الخدمه يعني. ما عايزه كده، تعالي انت قلبي عليك وقعدي معانا شويه وارجع تاني. عايش اصبرك. وانا حاول سمعت الجماعة اللي هم سيدة مريم او مريم يعني امها خدتها على شأن اتوب هنا شوية النصرة ومدينة القدس والكلام ده كله في فلسطين. فلسطين وغيرها نحتاج الى بلاد شرف لنا شرفنا. وهتقول ده الضرب بعيد عننا، وهتقول ده بعيد عننا، الضرب مش بعيد عننا لا، ده اللي زي فلسطين عشان بيت المقدس تعتبر راس. بس يا محمد بس شوية يا محمد بس كمان شوية. فلسطين عشان مدينة القدس وبيت المقدس يعتبر بالنسبة لنا راس، واحنا رجلين ايدين اي حاجة. برضو العراق بالنسبة لنا راس، عشان ايه؟ عشان علمونا اللغة العربية. خيرهم على المسلمين في الكرة الأرضية، البصرة والكوفة. اللي عايز يحفظ القرآن ويفهمه يتعلم النحو، الصرف، علوم اللغة العربية. مين اللي علم؟ البصرة والكوفة. حتى أكثر كتب النحو يقولوا البصريين قالوا كذا والكوفيين قالوا كذا. مذهب البصريين كان في الكلام ومذهب الكوفيين والقراءات. يبقى البلاد دي مش تقول ده الضرب بعيد عنا، ده الضرب في راسنا، في راسنا. يا ريت الضرب كان في الرجلين كان سهل، مش كده ولا ايه؟ ما الواحد رجليه تتقطع سهله، لكن راسه تنقطع يبقى خلاص انتهى. فالضرب دلوقتي في فلسطين، والضرب في العراق في الراس، في الراس. يا مولانا يا حكم ما لي سواك نحتكم يا مولانا يا حكم ما لي سواك نحتكم ما لي سواك نحتكم زاد الجرح زاد الجرح زاد الجرح والألم من أفعالنا الظلم أفغانستان وعراق الأفغان وعراق اغتصبتها سراق الأفغان وعراق اغتصبتها سراق اغتصبتها سراق سراق سراق سراق اغتصبتها سراق والإنسان والإنسان أخلاقه والإنسان أخلاقه والإنسان أخلاقه أين الدين والهمم أنا طلعت سكر الأفغان وعراق الأفغان وعراق اغتصبتها سراق اغتصبتها سراق اغتصبتها سراق سراق سراق اغتصبتها سراق والإنسان والإنسان والإنسان وأخلاقه والإنسان أخلاقه والإنسان أخلاقه أين الدين والهمم أبكي فقدان أندلسي الشجعان قد ساروا الشجعان قد ساروا لهم الله قد ضاروا لهم الله قد ضاروا الشجعان قد ساروا لهم الله قد ضاروا والجبنة والجبنة والجبنة لهم عاروا ليت السائرين هم الشجعان قد سار لهم الله غفار والجبن لهم عار ليت السائرين هم ليس الوقت للأكوان أو يكفيك دفع المال ليس الوقت للأكوان أو يكفيك دفع المال واحد يموت يقول له خذ الشيء وهو بدفع عن شرفك يقول له خذ الشيء أو بنحييكم بنحيي حي ده هو راسه ليس الوقت للأقوال أو يكفيك دفع المال هذا الوقت هذا هذا الوقت هذا الوقت للأفعال هذا الوقت للأفعال جاهد كل من ظلم فكرنا بالكلام يا فلسطين طبعا الام حنة اخذت مريم اجازة تقعد حدها شوية تريحها شوية يعني تبسطها شوية انها قاعدة معاها شوية وترجع تاني تروح لبيت المقدس تخدم تاني او يعني تعبد ربنا تاني هناك ولكن صور قاعدين في ليلة مريم امها واذا بمرسال بيخبط خير تفضل قال انا جاي ابشركم بشرى خير جاي اخطب مريم لواحد يعني كويس مين هو قال اسمه يوسف وابوه اسمه يعقوب برضه شوف بيسموا بالاسامي المبروكة دي يسمين يعقوب على اسم سيدنا يعقوب ويوسف ده ابنه برضه على اسم سيدنا يوسف يوسف النجار بعتني عشان اشوف يعني هترضوه ولا ايه اخطب مريم له الام وافقت الام وافقت الأم وافقت مدام الشاب مصالحين واللي يجيله خطيب يخطب بنته ولا قريبته صاحب خلق معديل أحسن يوافق كما وصانا بمزيد بيقول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يعني جاي يخطب قريبتكم جوزوه إلا تفعلوه يعني فقير ولا حاجة إن قلت له لا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير إذا أتاكم خد بالك الام وافقت الام وافقت ومريم تقول ايه هتقول لا ياما وافقت رخرة بنتي بارة صالحة مشت كلام والدتي مشت كلام والدتي ما عمرها شلتتي وأعلنوا خطوتها وسلمت لله سلمت لله لكن أملها راح لكن أملها راح وبعد الانشراح بعد الانشراح صدرها بجراح للضياع ما تتمنى يعني انا هتجوز ده انا كنت عارفة ان اللي هتخلف النبي اللي هو منتظر هتخلفه بنت على الضراء على الضراء من غير ما تتجوز بس انا هتجوز امالها راح في تعبه نفسيتها بس ايه هتقول ايه لامها أمها قالت هنجوزك ووافقت وافقت هي أخت مؤدبة ولحكمة ربنا عندهم عادة إن العريس يبني له بيت جنب نسايبه يوسف النجار ما معاهش حالته ما معاهش إنه يبني معه ويجهز قالوا نأجل الجواز هو في نفسه يتجوز بسرعة ولكن ما فيش إلا كده ملوش إلا الصبر يا قلب صبران على البلايا في تأجيل للفرح مريم قالت اروح اقعد في المسجد لحد وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تسمع نداءات اكثر من كده، تشوف فواكه حداها في الحته اللي بتعبد ربنا فيها الخلوه بتاعتها. يدخل سيدنا زكريا عليها اللي بيرعاها بسخلتها وطبعا نبي ورسول، يلاقي حداها حاجه غريبه، فواكه من غير اواني وكتير. كلما دخل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. حاجة دي منين؟ ودي برضو ناخد المعنى ده لنا احنا برضو، انت مدي اوانا او اي حد يعني، واحد مدي زوجته جناهين ثلاثة عشان تجيب مصاريف النهاردة، تجيب اكل اليوم، يرجع يلاقي حدها اكل بعشرة خمستاشر جنيه، ده سيب ثلاثة بس. وتاني يوم اتنين ثلاثة اكل بعشرين جنيه وياكل برضه، هيبقى مش كويس مش كده ولا ايه؟ لازم نسأل انتوا جايبين الكلام ده منين؟ الاكل ده منين؟ مش كده ولا ايه؟ اسأل الحاجة دي منين يا مريم؟ طبعا عدم السؤال مش كويس. في ناس والعياذ بالله كده ياكل وخلاص، ادام تجيب له اكل ياكل وخلاص، بده قطع رقبته مش كده ولا ايه؟ قطع رقبته يبقى ديوث، راجل ديوث مراته بتاكله، وانت عارف ان الاثنين ثلاثة جنيه تاكل برضه بعشرين ثلاثين كل يوم كده، ايه الشغل ده؟ بده الحرب، بده قطع رقبته، الديوث ده دوات لا. اسأل اهو، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا سنه 80 سنة وشوية، ولكن لما شاف كده قال يا ربنا كل عشم فيك، بس زاد عشمي كمان، ابعت لي خلف. مراته بقت عاقر، عاقر يعني قطعت الحيط كبرت. دعا الله ربنا استجاب، وبشره هو في صلاته في المحراب بأن جاي لك غلام اسمه يحيى. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ربنا يبارك إن شاء الله، أسماء مباركة، أسماء مباركة إن شاء الله، الله يبارك فيك، نورين أستاذ يحيى وفاضل. أيوة، إيه العلامة؟ أنا مع ان هو اللي داعي هخلف برضو انا كبير ومراتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. العلامة ايه؟ قال العلامة ساعة ما زوجتك تحمل تيجي تتكلم ما تعرفش، ما تعرفش تتكلم انت الا بالاشارة ثلاث ايام الا رمزا. ربنا بعت له يحيى. بالنسبة لمريم بقى، الملائكة بتبشرة دايما، هي قاعدة في محرابها. مريم تملي في محرابها وعبادتها. ما تسيبش بيت ربنا إلا الله. بعورتها يقول فرقت لبعض شونها وحاجتها وهي ماشية وحيدة شاري بيت الله وهي ماشية وحيدة شاري بيت الله شفت الملاك يريد شفت الملاك البشر خافت لوحدتها شفت الملاك البشر خافت لوحدتها شفت الملاك جبريل شفت الملاك جبريل بعمر الجليل بشر انسان شكل انسان يعني سيدنا جبريل اللي كان على نفسه لقيته له 600 جناح يعني فيه ملائكة بجناحين وفيه ملائكة بثلاثة وفيه بأربعة وفيه بأكتر هو 600 بقى لو فرد لو نشر جناحين فردهم يعني لسد بين المشرق والمغرب جناحين بس يملوا الجو فما بالك لو فرد 600 بقى يملى الجو في نظرنا الافق كله ولكن شفته في صورة راجل شاب يعني امال بقيته فين بقيته مستور او طلع من روحه شيء اتمثل في الصورة دي وهو زي ما شفت الملك جبريل بعمر الجليل بشر انسان وشكله جميل انسان وشكله جميل فتعودت بالله انا بحب الرحمن لا تفعل العصيان ان كان حداك ايمان وتتقل الي الكون طفل ايمان ده انا مانيش جال الكون طفل ايمان ده انا مانيش جال وبرضه مش انسان ده انا ملاك لله انا ملاك لله اللي تخاف منهم الانس والجن بس اما انا ملاك ملك الملائكة ما فيش حداهم شهوات ولا الملك يوصف بذكورة او انوثة يعني ما تقولش جبريل ده راجل ولا ست امال سيدنا جبريل ايه ذكر لا انثى لا يحب ان هو يقول لي جوزوني لا ما عندوش حاجه منه يحب ياكل ابدا يحب يشرب ابدا ما فيش شهوات خالص اهلا وسهلا الله يبارك فيك نعم الله يبارك فيك يا استاذ منورين الله يسر يبقى سيدنا جبريل ملك ملاك لا يوصف بذكوره ولا انوثه حتى ان الملك اي ملك ما يحبش يبص للعورات يعني شوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أول الوحي كان خايف ليكون اللي بجيله شيطان. قال لمراته السيدة خديجة، قالت له تعالى نسأل أهل العلم ورقة بن نوفل ابن عمي. راحوا يسألوا ورقة، من ضمن كلام ورقة قال عايزين تعرفوا ان ده ملك ولا شيطان، ساعة ما تشوفوا يا محمد خلي خديجة تختبره الاختبار انها تكشف عن شعره عن رأسه، ان استنى وقعد يبص يبقى شيطان، ان مشي يبقى ملك. فمن ضمن الاختبار رجعوا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنا شايف الملك يا خديجة، أنا شايفه. خديجة محتشمة لابسة ومغطية رأسها، قامت قالت له، كشفت عن رأسها شعرها بان يعني، قالت له أنت لسه شايفه؟ قال لا راح، لأن الملك ما يشوفش عورات، ما يحبش يشوف عورات، حتى ما الواحد يدخل دورة المية لا الملك يبعد عنه ما يشوفوش، معلش الشياطين اللي تحب يشوف. ولذلك الواحد داخل دورة المية يقول بسم الله أعوذ بك من الخبث، جمع خبيث شيطان يعني شياطين، والخبائث يعني الشياطين الذكور والشياطين الإناث. سيدنا جبريل بيقول لها ما تخافيش، انا لا جن ولا انس، ما تخافيش الا من الانس والجن اللي مش معصومين، اما المعصوم معصوم برضه، الانبياء ربنا حافظهم. وسيدنا جبريل بيقول لها جيت ابشرك بمولانا، ذكي ملوش آثام لتسبيح ولكي يفوق أفهام، حتى إذا حصل بأكد البشاير ما يكونش قلبي حاير، بأكد البشاير ما يكونش قلبي حاير، رب البرايا آدم والكل تحت أراه. ونفق سيدنا جبريل نسك طوق الجلابية، طوق الجلابية اللي الواحد يدخل راسه منها للجلابية، مسك الطوق طوق الجلابية ونفخ شوية هواء، نفخ في طوق جلابيتها، نفخ في طوق جلابيتها، حملت من ساعتها وفضلت وحدتها بعيد عن خليلها. شوية هوا أتى الحمل هيزيد، يوم ورا التاني هيزيد الحمل هيظهر. أقول لليهود إيه؟ أقول لهم ده في واحد بيقول انه ملاك واسمه جبريل ونفخ شوية هوا وحمل، مش هيصدق. اليهود ناس مادية ما بيصدقوش الا الحاجة اللي يشوفوها بعينيهم، وده غلط، في حاجات كتير ما بيشوفهاش زي الروح. انت شايف روحك؟ شايف روحي؟ انا شايف روحك؟ لا، شايفين اجسام بعض بس معروف ان في روح هي اللي معيشة الجسم، لما تخرج الروح يموت الجسم. لو قعدنا حسب يا شيخ قعدنا جار اللي بموت حتى خرجت روحه ما نشوفهاش ولا نشم ريحتها ويا طمع، ولا لها لون ولا طعم ولا ريحة ولا جسم سر. يبقى مش كل حاجة موجودة تشوفها، لازم تؤمن. ابتعدت مريم عن الناس اليهود خايفة لحد يلومها. لا تنم لا تنمي أنت لا تدري جحالي، لا تلومني أنت لا تدري بحالي، إن علمت السر ولم تحتاج نطالي. تم الحمل أعلى المخاض، يعني حالة الوضع والشدة اللي نشوفها الست من دول. إلى جذع النخلة، المخاض ألجأها لأنها تجي جنب جذع نخلة تدارى وتنستر فيها. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. انا كنت مدارية في ايام الحرب، بس خلاص فيه مولود، هقول لليهود ايه؟ مش هيصدقوا، يا ريت نموت. فناداها من تحتها الا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية في نهر صغير ميته حلوة، وفي نخلة صغيرة طرية ومع ذلك فيها رطب. شفنا الحاجات دي برضو في سينا في التلفزيون والكلام، في نخل صغير قوي كده يتهز في الواحد اللي واقف يجيب منه. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب والمية في الحالة دي أحسن للست اللي والدة يعني. فكلي فكلي واشربي وقري عينا. طيب أقول للناس إيه؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي، بالإشارة مش الكلام، شواري بس، يعني زي حال سيدنا زكريا كده برضه، انه قعد ثلاث ايام ما يعرفش هو نفسه ما يعرفش يتكلم. ربنا قال لها ما تتكلمش بس شوار. تقولي اني نذرت للرحمن صوما عن الكلام يعني، فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قومها تحمله. لا حول الله، لا حول الله. اقول لك هو صاحب تملش ما تحاولش تعمل اي خرافات اسمها كهانه. فاتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. حسبي يا ريس حسبي. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. يا اللي مسمينك مريم على اسم مريم أخت هارون بتاع زمان طيبة الصالحة مريم أخت موسى وهارون، ما كان أبوك امرأ سوء امرأة، وما كانت أمك حنة بغية. فأشارت إليه، يعني انتوا هتكلموني كلموا ده لا على صدري ده لا على كتفي شيء له يعني. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي. نطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. دايما أحواله حالة الميلاد من الضيق للاتساع وطلع للدنيا، ونهار ما يموت يروح لضيق القبر، ويوم يبعث حيا بقى للايه؟ للاتساع العظيم الجنة والخير والدوام والخلود. اتكلم مش هو اللي اتكلم، تكلم في المهد النبي محمد، تكلم أنا عيسى بالله بس كلهم منشار الناس كلها يقولوا عيسى اتكلم عيسى اتكلم، ده اعتبار منشار يعني حاجة لم تنوها، ولكن في غيره كلمة تكلم. تكلم في المهد النبي محمد وعيسى ويحيى والخليل ومريم والخليل ومريم ومبرج وري ثم شاهد يوسف وطفل لا تأخدر يرويه مسلم وطفل لا تأخدر يرويه مسلم وطفل عليه مر بالآمات التي يقال لها تنميل ولا تتكلم. ثم شاهد يوسف الدرامات. كلام عيسى حاش عن مريم برضه، ولو حتى نسيتها هي يا قلبي ليه الأسف. ما تكون في شدة ما تزعلش يا قلبي ليه الأسى ويا الحزن نور الغم سلمها لله ولا تحملش ابدا هم. يا قلبي يا قلبي ليه الاسى ويا الحزن ومن الغم سلمها لله ولا تحملش ابدا هم. مش الديون دي ولو حتى الرضيع مليان يا شدايد يا شدايد يا شدايد وكان فيها الفؤاد محتار ربك ازالها وده الكرم والفضل. ومع ذلك اليهود اختلفوا، البعض يقول يعني سيدنا عيسى قاله المفروض ياخدوا الكلام عين مولود ونطق وعارفين ان امه طاهره وحاجه معجزه انه نطق ارهاصات، ولكن في ناس قالوا لا ده عيسى ابن الله، ربنا اتجوز مريم وخلف منها عيسى سبحان الله. ربنا يتجوز ليه سبحانه وتعالى؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احنا نتجوز عشان هنموت يبقى لنا خلفه يورثنا، لكن هو الحي الذي لا يموت. الأول قبل كل شيء بلا ابتداء، والآخر بعد كل شيء بلا انتهاء، والأول والآخر والظاهر والباطن. نسأله كده ونسأله لا، هو وأمه إلهين اثنين نعبدهم الاثنين، ونسأله تروح تشق يبني بهتان وبقولهم على مريم بهتانا عظيما. الطاهرة الشريفة يقولوا عليها ويقولوا على ربنا نفسه انه خلف. والله لو صاحب الانسان جبريل لم يأمن الناس من قال ومن قيل قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قالوا بأن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا كلامهم في الله خالقهم فكيف إن قيل فينا بعض ما قيل. واحد احد واحد احد أحد أحد أحد أحد فرد صمد أحد أحد فرد صمد فرد صمد بلا ولد بلا ولد ومن ولد بلا ولد ومن ولد ولما مكين ولن يكون أبدا له كفوا أحد أعززت من آوى إليك ومن عبد يا حي يا يا حي يا قيوم يا نعم السند أعززت من آوى إليك ومن عبد وتذل من وتذل من تبك الهداية أو جحد تذل من وتذل من وتذل يا ربي وفقنا وبلغنا الرشد ما توحد ربنا تبقى قوي العبد بالتوحيد يصبح في جبل والضعف يلزم من عن المولى ابتعد العبد بالتوحيد يصبح في جلد والضعف يلزم من عن المولى ابتعد يا قلب توب يا قلب توب يا قلب توب مما جنيت وقل احد يا قلب توب يا قلب توب مما جنيت وقل احد وقل احد وقل احد لا تبتعد لا تبتعد عن ساحة الفرج الصمد يا ربنا يا ربنا ومنك العطاء مع المدد هيئ لنا يا سيدي عيش الربد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا منك العطاء مع المدد هيئ لنا يا سيدي عيش الوطن وأدم مودتنا وزل عنا الحسد أدم مودتنا وزل عنا الحسد يا مهتما يا مهتما يا مهتما رفع السماء بلا عمل رسول الله وتلالات الكائنات بالطوالع الصومية وافتخرت الخلائق بقدومه والعرب والأعجام وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع اللمعة الفجرية فأخذها المخاض فضعت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد بسم الله